موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط الانقياد، يعني الدليل على اشتراط الانقياد لصحة لا إله إلا الله في الآخرة، أي لتنفع صاحبها في الآخرة. والمقصود بالانقياد هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بكلمة التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وهو حديث حسن الإسناد. فهذا الشرط وهو الانقياد يبين لنا الفارق العظيم بين معصية آدم ومعصية إبليس. فإن كان إبليس قد عصى وآدم قد عصى، لكن لم تستوي المعصية، لأن الانقياد زال من قلب إبليس ولم يزل من قلب آدم مع اشتراكهما في المعصية، فكان الانقياد نافعا. والحمد لله رب العالمين.